قلبك بركاد عيانا مور زين خلوان كيفني غاك قلبك بركاد عيانا مور زين خلوان زنبي غتسلدو زنغورة تسلدو هنولي تقصدو غاركون كتكنادو I'm